بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه قبسا من مشكات النبوة مع طائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وقد تقدم بالأمس ما يقارب هذا، ولهذا كرر الآيات التي أوردها في الباب السابق في باب الحلم، وهنا باب العفو، أن تعفو عمن ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك، أن تعامله بخلاف أو بضد ما عاملك به من الإساءة والظلم، وأن تعرض عن الجاهلين، لأن هذا الذي يتعدى على الناس هو جاهل في حقيقة أمره، جاهل بما يجب للمسلم على المسلم، جاهل بقدر نفسه، جاهل بما أمره الله عز وجل، فأعرض عنه. ولهذا أورد قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد تقدمت هذه الآية بالأمس في باب الحلم، وبينا المراد منها أن تأخذ العفو ما عفى لك من أخلاق الناس دون أن تحاسبهم على ما كان منهم، وأن تعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. فاصفح وسامح من أساء إليك. والصفح الجميل الذي هو لا أذى فيه، إعراض بلا أذى، أن تعرض عن هذا الذي أساء إليك دون أن توصل إليه شيئا من الأذى. وليعفوا وليصفحوا، هذه نزلت في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مصطح، وقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن هجر من أجل الكلام الذي نقل في عائشة رضي الله تعالى عنها، فعفى عنه أبو بكر لما سمع هذه الآية، قال: بلى، كيف لا نحب أن يغفر الله لنا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهذه الآية الخطاب فيها للغائب في بدايتها، ثم الخطاب للحاضر للالتفات إلى أهمية ذلك. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعفو عمن ظلمه. وهذه الآية تقدمت بالأمس، والله يحب المحسنين دليل على أن العفو عن الناس من الإحسان إليهم، من الإحسان إليهم. إذا عفوت عمن ظلمك ومن أساء إليك فكأنك أحسنت إليه. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر، صبر على ما كان من الآخرين وعفى عنهم، غفر لهم ما كان منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد هلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم كسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يصلح له عنوان أن يقال: العفو عند المقدرة. العاجز ولو عفى هذا عفوه عجز، لكن القادر على أن يأخذ حقه ثم يعفو، هذا هو المطلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوذي من قومه، وأوذي من أهل الطائف، أوذي منهم أذى عظيما حتى ألقوا سل الجزور عليه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الإهانة وهذا الأذى البالغ، وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الطائف رموه بالحجارة، سلطوا عليه الصبيان ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. في بدر كما يأتي معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح الدم ويقول كما حكى عن بعض الأنبياء: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا عفو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا بعد المقدرة كما في هذا الحديث. تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد كان شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتل من أصحابه خلق كثير، وشجوا وجهه وكسروا رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي ما لقي من الأذى. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لقي ما لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه عليه من أجل أن يقبلوا دعوته، ومن أجل أن يجيروه وأن يحموه. ابن عبد كلال: فلم يجبني إلى ما أردت. لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى دعوته ولا إلى حمايته. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. انطلق يمشي صلى الله عليه وسلم وهو مهموم. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. لم يشعر صلى الله عليه وسلم إلا وهو بقرن الثعالب من الهم. وهذا يدلك على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يهتم كما يهتم غيره من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أهل مكة يحاربونه، وأهل الطائف لم يستجيبوا لدعوته، والله ناصره ومؤيده. ولكنه من منطلق البشرية فيه صلى الله عليه وسلم لم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب. خرج مهموما على وجهه يمشي. يقول: فرفعت رأسي ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضيق يا أزمة تنفرجي، ربما آذن ليلك بالبلج. إذا اشتد الأمر وضاق على الإنسان جعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فضاقت الأمور برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الموقن بوعد ربه، يعلم أن الله سينصره وأن الله سيؤيده، هذا لا شك فيه. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه دائما بربه، أن يعلم أن فرج الله قريب. فإن مع العسر يسرا، مع العسر يسرا، إذا جاء العسر جاء اليسر. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. وهو مهموم صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، لا يخفى عليه شيء سبحانه، يعلم السر وأخفى، وهو الذي يدبر الأمور سبحانه. قال: قد سمع الله قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. هذا رسول من الله يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: هذا ملك الجبال، مره بما شئت، إذا أردت أن يدمرهم في لحظة دمرهم، أطبق عليهم الجبال، ماذا تريد يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: أنا رسول ربك، وقد بعث يقول: وأنا رسول ربك لتأمرني بأمرك فما شئت، ماذا تريد؟ ليس هناك واسطة من الله إلى ملك الجبال إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر، لم يبعث له ملك واحد، بعث له ملكين، جبريل وملك الجبال. إن شئت أن أطبق، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الأخشب يعني الجبل الغليظ، الكبير، أبو قبيس والجبل الذي يقابله في مكة، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا الرسول الذي أوذي ولقي ما لقي، ماذا كان جوابه لو قاله الآن: أطبق عليهم الأخشبين؟ لأطبق عليهم الجبلين الأخشبين، ولكنه صلى الله عليه وسلم انظر إلى عفوه ماذا قال، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أرجو، لا تطبق عليهم الأخشبين. انظر إلى أمله صلى الله عليه وسلم، لم يأمره بهذا، لأنه قال له: لتأمره بما شئت، ماذا تريد؟ أن يحرقهم أحرقهم، تريد أن يطبق عليهم الأخشبين أطبق عليهم، ماذا تريد؟ فكان الجواب من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين مع أعدائه، كان بهذا الجواب: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. غاية العفو وغاية الحلم وغاية الكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. هذه شهادة من عائشة رضي الله تعالى عنها، حب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وتقدمت معنا شهادة أنس: ما قال لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، أو يعني عبارة نحو ذلك. وهذه عائشة تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط أبدا، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. فهذا باب آخر. وما نيل منه من شيء قط فينتقم من صاحبه، يعني لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ويعفو عن من ظلمه وعن من أساء إليه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. قلنا هذا إنه لا ينتقم إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل، فيغضب لله لا يغضب لنفسه. وهذا الخلق الرفيع هو الذي يجهله كثير من الناس، ينتقم لنفسه أكثر مما ينتقم لله ولحرماته. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة من عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم إمام هذه الأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قائد الأمة. يأتي أعرابي من البادية، ومن بدأ فقد جفى، لا يعرف كيف يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه والنبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية واسع الحاشية، فجبذه من ردائه، جبذه جذبه أو جبذه، جبذه يعني معنى جذبه، مسكه هكذا وجر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أثر الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي لا يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي حتى الصوت يغض عنده صلى الله عليه وسلم، وحتى لا ينادى بمحمد: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. يعني ما تقول يا محمد يا رسول الله، أدب. إذا كان عمرو بن العاص يقول: ما نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نظر، مجرد النظر، ما وضع وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا عن زيادة الكلام ورفع الصوت وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أعرابي، عذره أنه جاهل أو لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. اعتدى، هذا اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، على سيد هذه الأمة، فجبذه جبذا شديدا، أمسكه وجبذه جبذا شديدا. يقول: وقد أثرت بها حاشية الرداء، يعني بعنق النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. وفي رواية عند البيهقي: فإنك لا تعطيني من مال أبيك وأمك، أو كما قال: هذا مال الله، أعطني من مال الله. والنبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه فضحك، التفت إليه فضحك صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي في غلظته وفي شدته وجفائه وعدم علمه بحق النبي صلى الله عليه وسلم، في رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منطقه الذي لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأثر وما أثر فيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه التفت إليه فضحك، ثم ليس هذا فحسب، ثم أمر له بالعطاء. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق، ولو لم تنقل لنا بهذه الأسانيد الصحيحة وفي الصحاح لقلنا إنها تشبه الخيال. سموه في الأخلاق، الناس الآن يعتبرون الرد على مثل هذا الجاهل من تأديبه وتعليمه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم صبر عليه وعفى عنه، بل لم يقل له: لما فعلت هذا؟ إنما ضحك صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء. ومر معنا بالأمس قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه لا تزرموه، وأمر بسجل من ماء فصب على بوله، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ووجه الأعرابي لما كان في بيت من بيوت الله، وهنا لم يتطرق لشيء، فلا شك أن هذه الأخلاق منه صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والكمال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في أحد عفى عن قومه، وهنا يقول أنس: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، كأنه يصور لهم حالة النبي صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، هكذا يعني يصور لهم حالة النبي صلى الله عليه وسلم، يصور لهم حالة هذا النبي ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه أخلاق الأنبياء. المؤلف يريد أن يقول لك العفو هو أخلاق، هو خلق الأنبياء جميعا، ولكن كان نبينا صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر من هذه الصفة صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. نعم. ليس القوي بالسرعة الذي يسرع الناس ويغلبهم، ليس هذا هو الشديد أي القوي، إنما الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. قد يكون الإنسان عنده قوة بدنية ولكن ليس عنده عقل، ليس هذه القوة المطلوبة، ليس هذه الشدة المطلوبة. ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع خصمه، ولا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضب استطاع أن يملك نفسه، أن يملك نفسه، فلم يتعدى إلى غيره، إلى خصمه بالأذى. إذا غضب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا الغضب من الشيطان، يدفع الإنسان إلى أن يفعل ما لا يجوز وما لا يليق، وربما دفعه إلى ما يندم عليه. الغضب يدفع الإنسان إلى أمور قد تكون محرمة أو إلى إهدار حقوق أو انتهاك حرمات من الغضب. قد يغضب الإنسان فيبطش بالآخرين، يؤذيهم بيده، وقد يغضب فيقتل، وقد يغضب فيطلق. إذن الغضب أمره عظيم. ليس الشديد بالسرعة القوي، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما جلس، وإذا كان جالسا اتكى، وملك نفسه من أن ينفذ آثار الغضب، من أن يتعدى على الآخرين بلسانه بقوله أو بفعله. هذا هو الشديد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى في وصف المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. تقدمت هذه الآيات. والعفو يعني فيه احتمال للأذى لا شك، لا يعفو إلا من احتمل وتحمل الأذى الذي يصله من الآخرين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه درس في تحمل الأذى. هذا رجل يشكو أقاربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. أصلهم، أذهب إليهم، أهدي إليهم، ولكنهم يعاملونني بالضد، فإذا وصلت أنا أصلهم وهم يقطعوني. وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم عنهم ويجهلون علي. أصبر على أذاهم وهم يجهلون علي، يتعدون. فقال: لئن كنت كما قلت، إذا كان هذا الكلام كما قلت، أنك تصلهم ويقطعونك، وتحسن إليهم ويسيئون إليك، وتحلم عنهم ويجهلون عليك، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير، ظهير ونصير عليهم ما دمت على ذلك. يعني هذا الرجل أوضح صورة لو سئل بعض الناس عنهم عن هذه الصورة لقال: اتركهم ما داموا يسيئون إليك. لا، هنا قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت، كما تزعم وكما تقول، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. هذا يختلف عن الباب الذي قبله، العفو فيما يتعلق بالإنسان عن نفسه، ولا ينتقم لنفسه، بل يقدم العفو والصبر على الأذى. لكن إذا انتهكت حرمات الله فهنا يتغير الأمر، يغضب لله عز وجل، والله هو المطلع على ما في قلبه. لا يمكن للإنسان أن يغضب لنفسه ويقول أغضب لله عز وجل، فالله مطلع على سريرته، هل غضب لنفسه أو غضب لله عز وجل. يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعظم الحرمات بأن يأتيها وأن يحفظها من الانتهاك حتى لا ينتهكها أحد، هذا تعظيم لحرمات الله، والذود عن حرمات الله من تعظيمها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من أراد أن ينصره الله فلينصر الله، فلينصر دين الله عز وجل، فلينصر حرمات الله وينصره الله عز وجل. ومن ضيع حرمات الله ضيعه الله عز وجل. يحفظ حرمات الله في نفسه وفي غيره، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بالوقوف عندها، يحفظك الله عز وجل في نفسك وفي مالك وفي أهلك وفي كل ما تحب أن تحفظ فيه. نعم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. نعم. يقول هنا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان يا الإمام مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فعل هذا الإمام، كيف يطيل على الناس حتى يجعلهم يؤخرون الصلاة ولا يحضرون. فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، منكم من ينفر عن دين الله، يأتي الإمام ويقرأ سورة كاملة، وهذا في الفريضة طويلة، يقرأ سورة كاملة طويلة. الناس يختلفون، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أما الناس فليخفف. صلاة الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، وبقية الصلوات يعني بين المتوسطة والخفيفة. نعم، الذي قال ذلك هو صلى الله عليه وسلم، صلى بسور طويلة في صلاة المغرب، لكن لم يجعل هذا دائما، مرة واحدة ومرة خفف فيما ينبغي أن يطيل فيه الصلاة، مثل ما قرب الزلزال في صلاة الفجر، ومرة قرأ في صلاة المغرب بالأعراف، لكن ليس هذا دائما. الآن بعض الأئمة يحرص على أن يختم القرآن في الفروض، فيتعب من خلفه. لو قرأ في صلاة المغرب ربعا، ربع حزب، لأطال على الناس، وربما يقرأ حزبين ربعين في صلاة العشاء ونحو ذلك، وهو يطيل على الناس. ليس المقصود أن تختم القرآن، المقصود التأمل والتدبر والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحبيب الناس في الصلاة وعدم تنفيرهم من الصلاة. أيها الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن منكم منفرين بفعلهم، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. الكبير لا يستطيع أن يقف هذا الوقت الطويل في الصلاة، تحامل على نفسه وجاء ليصلي مع جماعة المسلمين، فإذا وجد الإمام يطيل، ربما تأخر عن صلاة الجماعة بسبب هذا الإمام. والصغير وذا الحاجة، رب إنسان سمع الصلاة تقام وعنده حاجة، معه مريض يريد أن يذهب به إلى المستشفى، أو إنسان عنده عمل لا يقبل التأخير فيصلي، فإذا بالإمام يطيل نصف ساعة، الساعة، هذا العمل ليس صحيحا، ليس صحيحا. إن حصل مرة فلا بأس، أما أن يكرر وأن يخرج الإنسان من صلاة المغرب وقت العشاء، ومن العشاء بعد نصف الليل أو نصف الليل، ومن الفجر بعد أن تكاد الشمس تطلع، هذا ليس من السنة وليس من فعله صلوات ربي وسلامه عليه. صلى هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. القصة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له في مكة أم في الطائف؟ هو ذهب إلى الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى الطائف وعرض نفسه على ابن عبد يليل كما ورد، وعلى أهل الطائف ليناصروه، فآذوه فرجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الطائف أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا حين رجع إلى مكة وهو في الطريق، يقول: لم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وبعضهم قال هو قرن المنازل، يعني في الطائف. نعم. والأخشبين جبلين في مكة؟ في مكة. نعم. أخونا يقول: جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل إلى آخره، فكلمة دبر هذه في التحية أم بعد انصرافه من الصلاة؟ هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في